الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هناك عدة آيات يقع فيها الإشكال عند بعض المسلمين في آل عمران، ونحن في صددها. واليوم هو عند هذه الآية، ألا وهو قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فهنا الإشكال بأن يقال قوله تعالى إني متوفيك، فتجد من الناس من قال بأن الله عز وجل توفى المسيح ابن مريم، أي أماته ثم رفعه إليه. وتجد من النصارى من يحتج بمثل هذه الآية بأنه متوفيك، بأنه دلالة على أمر القتل. طبعا هذا كلام بعيد، لأن الله عز وجل نفى القتل، قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. لأنه حتى إلى الآن حينما نسألهم، حينما يقولون بأنه قتل وصلب، طيب ليس بدلالة القرآن الآن، لأنهم لا يؤمنون به، ولكن من الذي قال ونقل بأنه صلب؟ من الذي قال؟ هل هناك أحد رآه، أي رأى المسيح ابن مريم، بأنه قتل وصلب؟ هل هناك أحد رآه؟ الجواب: لو كان هناك أحد رآه، لأنهم من الجواب أن يقولوا أصحابه هم الذين رأوه حينما قتله اليهود وصلبوه. فالجواب حينئذ أنه لو كان هناك أحد من أتباعه وأصحابه لكان الملك ليقتلهم معه. واضح؟ إذن لم يكن هناك أحد أصلا رآه، فمن أين أتيتم بكلمة أنهم قتلوه وأنهم صلبوه؟ لذلك قال تعالى: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ما لهم به من علم، لأنه الجواب حينما يقال لهم من الذي قال ذلك، يقولون أصحابه حواريه. فيقال: لو كان هناك أحد من أتباعه وعلم الملك بذلك لكان يقتل كل من كان تابعا له. واضح؟ لكن الآية هنا نحن نؤمن بأن المسيح ابن مريم، النبي عليه الصلاة والسلام بين بأنه نازل في آخر الزمان كما في صحيح الإمام البخاري، وقال: كيف أنتم إذا نزل فيكم المسيح ابن مريم حكما قسطا عدلا؟ قال: يخرج إلى بيت الله حاجا أو معتمرا. وطبعا ده شك من الراوي. قال: يكسر الصليب، يقتل الخنزير، لا يقبل إلا الإسلام. فيأتي نزول المسيح ابن مريم إنما هو مبين لأحكام الشريعة التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام، وليس نبيا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بين بأنه من عقيدتنا ذلك. لكن الكلام هنا: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. ما معنى متوفيك هنا؟ ابن حزم رحمة الله عليه قال: متوفيك أي مميتك، الوفاة هنا الموت، فإنه يميته، أماته ورفعه إليه. واضح؟ هذا القول الأول. القول الثاني قالوا بأن الكلام فيه تقديم وتأخير. تقديم يعني وإذ قال الله، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك، يعني إني رافعك إلي لأنك من أمارات الساعة، ثم إنك نازل، ثم بعد مدة من الزمان متوفيك. يبقى هنا في تقديم وإيه وتأخير، كمثل قوله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس هناك أحد يستعيذ بعد القراءة، صحيح، وإنما الاستعاذة قبل القراءة. يبقى الآية هنا فيها تقديم، فيها تقديم وتأخير، فقالوا هنا من باب التقديم وإيه والتأخير. طبعا الجواب ده لو هو فيها تقديم وتأخير هذا غير صحيح، ليس نفيا لوجود التقديم والتأخير في سياق الكلام، ولكن الأصل في الكلام عدم التقديم والتأخير. الأصل في الكلام أنه على ظاهره وعلى سياقه، لا يقال بأن الكلام فيه تقديم وتأخير إلا إذا جاءت قرينة قوية جدا. أنت مثلا بتقول بأن إذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني إذا بدأت في القراءة فاستعذ، لأن السنة النبي العملية بيّنت ذلك، صح كده الكلام؟ يبقى بتقول الآية فيها تقديم وإيه؟ فيها تقديم وتأخير، وإلا الأصل عدم التقديم، عدم التقديم والتأخير. فالجواب ده ضعيف. الجواب بقى مع كلام ابن حزم. ابن حزم قال بأن الوفاة هنا الموت. شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ونقل الكلام ابن القيم في هداية الحيارة في الرد على اليهود والنصارى. أولا عشان نفهم إيه معنى متوفيك، القرآن نزل بلسان عربي مبين. الوفاة يعنى بها عدة معاني، يبقى دي اسمها لفظة إيه؟ إحنا لغاية دلوقتي في ثلاث مجالس عمالين نتكلم في الألفاظ المشتركة، صح كده؟ في كل الإشكالات هتلاقي فيه ألفاظ مشترك. قلنا الألفاظ، اللفظ المشترك تعريفه لا لا بس ايه ده، بس كده هات له انسون. ها اخر حاجة ايه؟ اشتراك في اللفظ، اتفاق في اللفظ. انت معايا في الموضوع ده؟ انت معايا يا عمرو في الكلام ده؟ ها صح كده؟ اتفاق في المعنى واختلاف في اللفظ، الكلام ده صح؟ الكلام ده صحيح؟ لا لا ده غلط، ده غلط. اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى، يبقى اللفظ واحد لكن المعاني متعددة، صح كده كلام؟ كويس. الوفاة قد يعنى بها القبض، يقول استوفيت ديني، صح كده كلام؟ وفاء الدين، أوفيته الدين، خلاص كده؟ استوفيت يعني إيه؟ قبضت ديني، فيعنى بالوفاء معنى القبض. وقد يعنى بالوفاء الموت، وهذا ظاهر لا حاجة إلى الكلام فيه. وقد يعنى بالوفاء النوم، وكل الألفاظ دي وكل المعاني دي موجودة في الشرع، فقد يعنى بها القبض. طيب لو قلنا المعنى الأول ده اللي هو القبض، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك أي قابضك إلي، تمشي؟ ها تمشي؟ ردوا علي، تمشي؟ تمشي شيخ خالد؟ تمشي ليه؟ قابضك ورافعك ما تمشيش، صح كده كلام؟ والأصل في الكلام التأسيس المعنى ليس تأكيد المعنى، لأن ممكن الجواب ممكن نقول إيه الوفاة هنا القبض، أي قابضك إلي ورافعك. طيب ما هو رافعك إلي هي قابضك، فيقول لك ده من باب تأكيد المعنى. يقال الأصل في الكلام التأسيس، أي تأسيس معنى آخر بخلاف المعنى الأول، وليس الأصل في الكلام تأكيد الكلام. وصل الكلام كده؟ يبقى تمضي على القبض الجواب؟ الجواب لا، لأن ده خلاف إيه؟ سياق بلاغ الكلام. طيب المعنى، المعنى الثاني، هل ممكن تمضي على أمري الموت؟ إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. الجواب هل ممكن تمضي على أمر الموت؟ الجواب طيب لو كانت تمضي على أمر الموت، فإن الذي يمنع القرينة دي، الذي يمنع القرينة دي بأن المسيح ابن مريم نازل إيه؟ نازل فيكم، نازل، نازل فيكم. إذن الله عز وجل يرفعه ميتا أم يرفعه حيا؟ ولم يكتب الله على عبد في هذه الحياة موتتان، واضح؟ وإنما هي، وإنما هي الموتة الأولى، وإنما هي موتة واحدة. واضح الكلام كده؟ يبقى القرينة التي تمنع مسألة الموت هنا ألا وهو بأنه نازل، بأنه نازل فيكم. الجواب ها؟ لا، ما هو ابن حزم رد. خالد بيقول ايه؟ بيقول لو قلنا هنا الوفاة يبقى أكدنا قول اليهود بأنهم قتلوه. لا، في فرق بين الوفاة والقتل، وفرق بين الوفاة التي هي من فعل الله بالعبد، وفرق بين القتل الذي من فعل العبد بالعبد. وإلا كان كل واحد ميت يبقى مقتول، صح كده كلام؟ فابن حزم قال لك لا، ما هو عرضوا على ابن حزم الإشكال ده، قالوا إحنا لو قلنا كده يبقى معنى ذلك هنأكد الإيه؟ القتل. قال لهم لا، لا تلازم بين الموت والإيه؟ والقتل، لأن العبد ينام وقد يتوفاه الله عز وجل، صحيح؟ وعبد آخر يقتل، وإن كان هذا أيضا بأجله، لكن هذا له سبب، من كان من فعل العبد، وأن هذا كان من فعل الله بالعبد بالمباشرة، فلا تلازم بين هذا وذاك. يبقى نفى الله عز وجل وما قتلوه. فابن حزم يقول لك وما قتلوه نعم، ولكن هنا أمر الإيه؟ أمر الوفاء، خلاص كده. لكن أمر الوفاء الذي يمنع مثل هذا الأمر ألا وهو بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه نازل إيه؟ بأنه نازل فيكم، بأنه نازل فيكم، وأنه لعلم، وإنه لعلم للساعة، وإنه لعلم للساعة. اللام دي تسمى لام الحكمة، تسمى لام، لام الحكمة، بأني رفعته لهذه العلة، لأنه يكون أمارة لي في قرب الساعة، في قرب، في قرب الساعة. إذن هنا يمنع، وإن كان لفظ الوفاة ظاهر، لكن يمنع له القرينة إيه؟ هذه القرينة. طيب المعنى الثالث، المعنى، المعنى الثالث ألا وهو أمر النوم، ألا وهو أمر النوم. هل تأتي الوفاة بمعنى النوم؟ الجواب نعم، وجاءت في نصوص من القرآن ومن السنة. نذكر أولا قوله، قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يقضي إلى آخره، الأنعام. يبقى هنا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم، ما عملتم بالنهار. إذن أطلق على النوم هنا اسم الوفاء، اسم الوفاء. اثنين قوله تعالى في الزمر الله يتوفى الأنفس حين، خد بالك من الآية، الله يتوفى الأنفس حين موتها. خد بالك من الآية دي كويس جدا بقى. الله يتوفى يعني يقبض الأنفس، يقبض مش موت هنا، يتوفى هنا مش معنى موت، يقبض الأنفس. ربيع نام وجنبه شيخ حازم وجنبه، حينما ينامون الله يقبض نفوسهم. الله يتوفى الأنفس حين موتها، خد بالك حين موتها يعني حين منامها، اقرأ اللي بعدها، والتي لم تمت في منامها كلهم بين يديه. طيب، في ناس يقضي الله بأن يرجع أرواحهم إلى أبدانهم، وهناك أناس قضى الله بأن أرواحهم لا ترجع إلى أبدانهم، قضى عليهم بالموت. اسمع بقى، فيمسك التي قضى عليها الموت. إذن الشيخ ربيع جنب الشيخ حازم، أنفسهم بيد الله قبضها، وده دليل على أن التوفي بمعنى الإيه؟ بمعنى القبض، لكن لا يستلزم منها الموت. وصل الكلام؟ قال بعدها فيرسل التي قضى عليها، فيمسك التي قضى عليها الموت، فأرسل روح حازم وأمسك روح ربيع مثلا، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. يبقى الأخرى التي قال عنها في أول الآية الله يتوفى، هل قضى عليها بالموت؟ الجواب لا. ويرسل الأخرى لكن مش لكتير، إلى أجل مسمى. صح كده كلام؟ يبقى أولا في الآية سمى القبض توفي وفاة، وسمى النوم موت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها كلهم بين يدي الله، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يطبق ده عمليا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وضع جنبه ونام يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، اللي هو الإيه؟ فيمسك التي، خد بالك من السنة، إن أمسكت نفسي فارحمها، فيمسك التي قضى عليها الموت، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، أي من فتن الدنيا والدين، ويرسل الأخرى. إذن أنت هنا النبي عليه الصلاة والسلام سماها إيه؟ إن أمسكتها فارحمها، أي إن قضيت عليها بالموت فيمسك التي قضى عليها الموت، كأن الآية دي تفسيرها الحديث ده. صح كده كلام؟ يبقى كده عندي الآية هنا أيضا بأن الموت يسمى نوم، والنوم يسمى وفاة ويسمى موت بالآيات وبالنصوص. طيب انت برضو خد بالك لو قلنا كلام ابن حزم برضو قوي، وقلنا يؤيد كلام ابن حزم، انت دلوقتي قلت ايه؟ بان القرينة المانعة ان تمنع كلمة ابن حزم ان المسيح ابن مريم نازل فينا، فايه المانع انه يتوفاه يميته يعني، صحيح، ثم بعد ذلك ينزله يحييه وينزله في آخر الزمان، إيه المانع يعني؟ إن الله على كل شيء قدير. ويؤيد المعنى ده وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، صح كده كلام؟ أفإن مت فهم الخالدون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. يبقى كلامه بقى قوي ولا لا؟ رد عليا، قوي جدا. لكن اللفظ المشترك عشان تأكد المعنى لازم ترجع لتفسير النبي عليه الصلاة والسلام والسنة العملية والصحابة. شفت بقى الفصل صحيح ولا لا؟ لما يجي عبد الله بن عباس يتكلم هنا كما عند الإمام أحمد وعند البيهقي في مصنف عبد الرزاق وغيره ويبين، وطبعا انت عارف بأن الصحابي إذا تكلم بكلام مما مضى أو مما هو آت إنما هي من أمور الإيه؟ من أمور الغيب، صحيح كلام كده؟ من أمور الغيب، فإذا كان الكلام من أمور الغيب يبقى هذا له حكم الإيه؟ هذا له حكم الرفع، يسمى الحديث المسند. عارف يعني حديث مسند؟ حديث مسند كأن بتقول قال رسول الله. شوف الإمام الحاكم في كتاب علوم الحديث، تاني كتاب صنف في علم الحديث بعد الرمهرمزي المحدث الفاصل، قال: وتفسير الصحابي ينزل منزلة الحديث المسند. كأنك بتقول قال إيه؟ كأنك بتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيّن عبد الله بن عباس إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، قال: فألقى الله عليه سنة من النوم ثم رفعه إليه. صح كده كلام؟ يبقى هنا الحد الفاصل في كلا المعنيين بيننا وبين ابن حزم كلام مين؟ كلام ابن عباس. وابن عباس ممكن تقول ما هو أصل قول صحابي، أقول لك لا، في فرق كبير بين قول الصحابي في أمر من أمور الغيب خلاص كده يبقى ده له حكم الايه؟ له حكم الرافع. ما تجيش تقول لي هنا أصل قول الصحابي ليس بحجة، أقول لك لا، لأن قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف في مسألة مشتهرة فهو حجة، وده قرآن. اثنين، فما بالك إذا كان قول صحابي في تفسير آية ولا يعلم له مخالف، أدي حجة بالإجماع. ثلاثة، ما بالك إذا كان قول الصحابي في مسألة من أمور الغيب. يبقى الفاصل بيننا وبين كلام ابن حزم هنا بقى اللي بين لنا المعنى. عشان كده بقى لما تيجي انت بتقول كتاب وسنة بفهم السلف الصالح، خلاص كده. احمد ديدات راح مع كلام ابن حزم، شافه قوي راح مع كلام ابن حزم، ان الوفاء هنا الوفاء ايه؟ وفاة الموت، خلاص. لكن في العموم، في العموم كأحمد ديدات أو غيره، نسأل الله أن يرحمهم جميعا، يعني اللي دارس مسألة الأديان أو علم النصارى أو اليهود عموما، يعني بيكون في جانب المعتقد والشريعة بيبقى عنده جهل في عموم الشريعة وفي أصول عموما. ده شيء أنا لمسته بإيدي، شفته بعيني، واضح من ممارستي في العلم ده وللناس اللي أنا شفتها. تلاقيه مثلا أشعري، تلاقيه معتزلي، تلاقيه جهمي، تلاقيه ملوش دعوة بحاجة خالص، مفهوم؟ الشاهد بقى، يبقى الفاصل بيننا هنا إيه؟ كلام مين؟ كلام هنا عبد الله بن عباس. إذن الصحيح بعد حل هذا الإشكال إني متوفيك ورافعك إيه؟ إليه، أي بأن متوفيك، أي ألقى الله عليه سنة من النوم، سنة من النوم. واضح الكلام كده؟ قال هنا: ومطهرك من الذين كفروا. مطهرك من الذين كفروا أي منزهك من الذين كفروا، وألا يمسوك بسوء، وألا يمسوك بسوء. وده رد ابن حزم برضو لما انت قلت اصل لو قلنا الوفاء القتل، قال لهم لا، ما هو قوله تعالى ومطهرك بانهم لا يمسوه بسوء ولن يمسكوه بسوء. واضح الكلام؟ فهو عبده ورسوله، فاذا كان عبده ورسوله ارسله الله برساله فان الله حافظه وان الله يعصمه وينجيه، فكيف عبده ورسوله ينجيه ويحفظه، وكيف للأب يسيب ابنه لليهود يقتلوه يصلبوه؟ ما تجيش، واضح الكلام كده؟ أب يسيب ابنه اليهود يقتله ويصلبه، ما ينفعش. وصل هذا؟ يبقى ومطهرك من الذين حكم عليهم بإيه؟ بالكفر. وجاعل الذين اتبعوك، اتبعوك أي في دعوتك وفي توحيدك، لأن في زمن المسيح ابن مريم لا إله إلا الله، المسيح رسول الله. وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. طيب الإشكال الثاني ألا وهو عند قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. القرطبي قال ولم يخلق المسيح من تراب، فما وجه المثلية هنا؟ اثنين، وقد خلق آدم من غير أب وأم، وقد خلق المسيح من أم دون أب، فما وجه المثلية هنا؟ وصل الكلام؟ فما معنى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب؟ يبقى أنا كده في عندي إيه؟ أمرين. الأمر الأول بأن المسيح ابن مريم خلق من أم دون أب، وآدم عليه السلام خلق من غير أب ولا أم، فليس هناك إيه؟ مثلية، ليس هناك مثلية. آدم عليه السلام خلق من تراب، خلق من تراب. طيب المسيح ابن مريم هل خلق، خلق الله في مريم ماء فكان منه المولود؟ واضح، لأنه كان بكن فيكون، أي كن كذا فكان ماء فاستقر في الرحم ثم مضت 9 أشهر كأيما ولادة طبيعية، وده الصحيح. طيب إيه بقى وجه المثلية هنا؟ الأمر الأول بقى القاعدة لكن راحت عليك، لا يستلزم من المشابهة الشيء بالشيء مماثلته في كل أفراد ذاك الشيء. تاني لا يستلزم من مشابهة أو مماثلة الشيء بالشيء مماثلته أو مشابهته في كل أفراد ذاك الشيء. يعني دي بتحل ليك إشكالات كتير. الله عز وجل حينما عاب على اليهود قال إيه؟ ها؟ الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. هنا في إشكال، حملوا ثم لم يحملوها، طب كيف أثبت ثم نفى؟ لا أحسنت، أنت مش معاك المصحف في البيت؟ ها؟ معاك المصحف في البيت؟ طب ما وفيكم الليل إلا قليل، بتكون الليل ثم لم يحملوه، صح كلام؟ قال كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم. كمثل الحمار، هم ليهم ودنين وبيتركبوا، ها؟ يعني بتاخد يهود كله تقول ودين الأرض وتعالى؟ لا، أما إيه معنى كمثل الحمار؟ المماثلة هنا، خد بالك ده، المماثلة هنا في شيء واحد ألا وهو البلادة التي في الحمار حينما يحمل الشيء فيستطيع حمله ولا يعرف ما الذي يحمله. مشابهة في شيء واحد بس، مش هما بقوا حمير وليهم ودان وبقوا حيوانات وبيتركبوا، لا. يبقى هنا كمثالي، صح الكلام؟ لكن المشابهة جاءت في فرد واحد، الحمار لو حملته طوب زي ما تحمله الرخام زي ما تحمله 2 كيلو ذهب، هو مش عارف انت شايل ايه، هو عارف انه شايل حاجه وشي وامشي ما يعرفش حاجه، صح كده؟ لو شايلته صحيح البخاري زي ما تشيله علوين برسين مش هيفهم هو شايل ايه اصلا، لكن هو شايل حاجه وماشي بيها وخلاص، صح الكلام كده؟ هذا ضرب مثلا بمن يحمل قرانا او علما ولا يفهم الذي يحمله ولا يعمل بالذي يعلمه، وصل الكلام كده؟ يبقى هنا ايه كمثل، يبقى لا يستلزم من تمثيل الشيء بالشيء او مشابهة الشيء بالشيء مشابهته في كل شيء، بل قد يمثل الشيء بالشيء لاشتراكهم في فرد مشترك بينهم. تقعد مع واحد تقول له سبحان الله ده بص فولة واتقسمت نصين، فولة واتقسمت نصين، يعني ايه فولة واتقسمت نصين؟ يقول لك يا اخي تقعد معاه تكلمه كأن فلان، تسمع منه كأن فلان، مش عارف ايه كأن فلان، وممكن ده يكون مسلم وده كافر، ده يكون من اهل السنة ده يكون اهل البدع، ده يكون ممكن يكون الشبه بينهم مختلف تماما، لكن تماثلوا واشتركوا في ايه؟ في خصلة واحدة. يقول والله فكرتني بواحد كده زمان، والله شوف زيه بالظبط، مع ان هو فكرتني او زيه بالظبط دي في خصلة ايه؟ في خصلة واحدة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ لما عائشة كانت تصف الوحي قالت وكان احيانا ياتيه مثل صلصله الجرس، صلصله الجرس صحيح البخاري. طيب ايه معنى صلصله الجرس؟ فيجي بعض المغفلين يقول لك ايه، يقول لك وهذا دليل على حل المعازف. ايه اللي جاب البتنجان المغربي لعنب او سين؟ ايه اللي جاب القصه؟ ايه المشابهه يعني؟ يقول لك ما هو شبه الوحي بالجرس، وده لا يشبه الشيء بالشيء إلا إذا كان مثله حلال، يعني مع إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الملائكة لتسحب رفقة فيها كلب أو جرس، خلاص كده. لكن المشابهة هنا في القوة الشدة على النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك قالت إيه بعدها؟ حتى إنه لا يتفصد عرقا، تفصد العرق اللي هي ايه؟ العرق الشديد في اليوم الشاتي المطير، يوم شتاء ومطر والنبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ بيعرق. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. يبقى هنا لا يستلزم من مماثلة الشيء بالشيء مماثلته في كل ايه؟ في كل شيء، خلاص. طب هنا فهمنا حل الإشكال والقاعدة. طيب نرجع بقى، فما وجه المماثلة في الآية؟ ما وجه المماثلة في الآية؟ وجه المماثلة أنه إذا كنتم تتعجبون من خلق المسيح من غير أب فقد خلق ما هو أعجز منه من غير أب ولا أم، واضح؟ إذن المثلية هنا عدم وجود السبب، لأن مريم قالت ايه لما جاءها الملك؟ فقالت أن يكون لي ولد، قالت بعرف الفطرة، ولم يمسسني بشر بزوج ولم أكو بغية، يبقى لازم يكون في رجل، خلاص ده معروف بالفطرة، صح الكلام كده؟ يبقى المسألة دي معروفة فطريا، لكن هنا وجه المماثلة ايه؟ بأنه عند خلق عيسى عليه السلام وخلق آدم مع انتفاء الايه؟ مع انتفاء الأسباب، وخلق أيضا يحيى بن زكريا مع كبر زكريا وكبر من؟ وعقم من؟ امرأته. قال أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، عقيم لا تلد. يبقى الأسباب موجودة، ها؟ القدرة، الرجل كان زكريا قد بلغ من العمر 90 عاما، حتى لو كان شاب هي عقيم، يعني لا السبب موجود ولا حتى المحل القابل موجود. يعني ممكن يكون شباب لكن هي ايه؟ عقيم. المحل القابل الرحم لا يقبل. وصل الكلام كده؟ لكن هنا قال الله له ايه؟ ها؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء. عند زكريا قال يفعل ما يشاء، عند المسيح ابن مريم قال كذلك الله يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء. لأن عند زكريا الزوج موجود في الأول والآخر، والمرأة موجودة في الأول والآخر، مفهوم؟ فهنا سيزيل الله المانع، سيزيل المانع اللي هو عدم القدرة من الرجل والعقم عند المرأة، هذا سيزال. لكن عند مريم ما في أصلا سبب موجود، فقال هنا يخلق ما يشاء، هناك قال يفعل ما يشاء. وصل الكلام؟ يبقى فهمنا كده وجه الايه؟ وجه المماثلة، وجه المماثلة. يبقى هنا الإشكال الأول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إذن وجه المثلية أين؟ في خلقهما مع عدم وجود السبب أصلا، بل خلق آدم أعجز. يبقى ده وجه الإيه؟ وجه المثلية، مفهوم الكلام؟ وليست وجه المثلية بأن المسيح خلق من غير أب ولا أم، لا. الإشكال الأمر الثاني ألا وهو إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وجه المثلية هنا الثاني ألا وهو كما أن خلق آدم بكن، كذلك المسيح أيضا بكن. ده وجه المثلية، لكن ليس وجه المثلية بأن المسيح من تراب. هنا في مسألة بقى، ابن تيمية رحمة الله عليه تكلم في هذه المسألة، وكذا ابن حزم، بأن هل العباد مخلوقون من تراب أم أن التراب خلقه مضافا إلى آدم فقط. وصل؟ هذه المسألة الصحيح فيها بأن خلق التراب إذا ذكر إنما يكون مضافا إلى آدم، لأنه الخلق الأول، قال خلقه من تراب. اثنين، شرفه الله خلقه بيده، قال كيف أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. هنا خلق من؟ آدم. إشكال، معذرة قبل أن أكل الإشكال، عند ذكر بني آدم قال ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. إذن هنا خلق بني آدم ما كان من بعد آدم إنما هو من ماء. في صحيح الإمام مسلم النبي عليه الصلاة والسلام بصق في يديه ثم قلب يديه هكذا وقال يقول الله عز وجل يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، اللي هو الإيه؟ الماء المني. واضح هذا؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. إذن بقية بني آدم إنما هم من ماء. إشكال، إن قال قائل مثلا فإن الله عز وجل يقول يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، خلقناكم من تراب، فما وجه الإشكال هنا؟ خلقناكم من تراب، خلقناكم من ماء مهين. الجواب ها ما هو ده جواب اللي عندك. محمد بيقول عندي إشكال، وخلق الإنسان من صلصال كالفخار. الإنسان اللي هنا في سورة الرحمن، ولقي يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، ده إشكالها أكبر. إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. لو رحنا سورة المؤمنون، ولقد خلقنا الإنسان من من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، أدي الماء هو. إذا جاء الإنسان، إذا جاء الناس وأضيف بها التراب، فهو عام مضاف إلى أول الخلق الذي هو آدم، لأنه قال بعد ذلك ثم، ألا وهي الخليقة بعد ذلك. فالإنسان هنا، لقد خلقت الإنسان من صلصال من طين، الإنسان هنا عام، إنما يراد به خاص، الذي هو آدم. إني خالق بشرا من طين في الحجر، من صلصال من حمأ مسنون. يبقى هنا أصل الخلق من؟ أصل الخلق من آدم، فخلقه من تراب. لكن بقية بني آدم إنما هو السبب في خلقهم، ألا وهو الماء الذي خلقه الله في الرجل. صحيح كده؟ يبقى فهمنا كده الإشكال، خلقه من تراب، الضمير عائد على من؟ الضمير هنا، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه، ما قال هنا خلقهما، فالضمير عائد إلى أقرب مذكور وهو آدم. لكن وجه المثلية ليست في التراب، وإنما وجه المثلية في أنهما بكن، كن فيكون. وجه المثلية ألا وهو الأمر الكوني، هذا هو وجه الإيه؟ وجه المثلية. لذلك وكلمته ألقاها إلى مريم، الكلمة هي كن، أن يكون خلقا، أن يكون المسيح ابن مريم، هذه هي الكلمة. فكان المسيح عليه السلام بكلمة كن. واضح كده؟ يبقى ده محل الإشكال كان في كلا الآيتين. جزاكم الله خيرا. غدا إن شاء الله والجمعة القادمة في مسجد بهتين بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.